إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. إسناد الحديث: أبو محمد بن المثنى هو العنزي الملقب بالزمن، ثقة صحيح ثقة ثبت، روى له الستة ومات 252 هجرية. قال: حدثنا محمد بن جعفر هو الهذلي البصري المعروف بغندر، ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، روى له الستة ومات 393 هجرية. عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي البصري أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، روى له الستة ومات 660 هجرية. عن أشعث، وابن أشعث بن أبي الشعثاء سليم المحاربي الكوفي، ثقة روى له الستة كذلك ومات 125 هجرية. قال: عن أبيه هو سليم بن أسود بن حنظلة، سويد بن أسود بن حنظلة أبو الشعثاء المحاربي الكوفي، ثقة باتفاق، روى له الستة ومات قبل المئة. عن مسروق، مسروق بن الأجدع ابن مالك الهمداني الوادعي، كنيته أبو عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد مخضرم، روى له الستة ومات 662 هجرة. مخضرم أي أنه أدرك الجاهلية والإسلام ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان حي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان حي في الجاهلية ولكنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، صديقة بنت الصديق، أفقه نساء العالمين، وأحد المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى لها ستة وماتت 57 هجرية. هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، وهذا الحديث سبق أن أورده الإمام الترمذي في باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم، يعني البدء باليمين في ترجله، أي في تسريح شعره، كان إذا سرح شعره يبدأ بالجهة اليمنى، وفي تنعله أي إذا أراد أن يلبس النعل والحذاء يبدأ بالرجل اليمنى، وفي طهوره إذا أراد أن يتطهر ويتوضأ يبدأ بالجهة اليمنى. وجاء في رواية أنه في شأنه كله، أي كل شيء استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ فيه باليمين فيبدأ، ولكن هذا يعني ليس خاص في هذه الثلاثة بل يشمل الأشياء الأخرى، لأنه جاء في رواية أخرى في شأنه كله، لكن الأشياء التي فيها إكرام، أما الأشياء التي تنافي الإكرام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها باليد أو بالجهة اليسرى، كان يخرج من المسجد بالجهة اليسرى ويدخل بيت الخالة بالجهة اليسرى بالرجل اليسرى وهكذا. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن مرزوق قال عن عبد الرحمن بن قيس أبي معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. إسناد الحديث: محمد بن مرزوق هو الباهلي البصري، صدوق له أوهام، روى له مسلم والترمذي وابن ماجه، ومات 648 هجري. عبد الرحمن بن قيس هو الضبي أبو معاوية الزعفراني، متروك، كذبه أبو زرعة وغيره، روى له الترمذي في الشمال. وهشام بن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري، ثقة من أثبت الناس بن سيرين، روى له الستة، ومات 747 هجري. محمد هو ابن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرو البصري، ثقة ثبت، عابد كبير القدر، روى له الستة، ومات 610 هجري. أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي المشهور سمع. هذا الحديث لا يصح، ضعيف جدا، ويحتمل يكون موضوعا. لحال عبد الرحمن بن قيس فإنه متروك وقد كذبه أبو زرع، فالحديث هذا ما منكر، يعني لا يصح. والمقصود يعني من قوله كان لنا رسول قبلان، أي أن نعله كان فيها قبلان اثنين بين الأصابع، حتى تمسك النعل في القدم فتثبت. وكذلك حال أبو بكر رضي الله عنه وعمر، كلا كانت نعالهم فيها زمامان واثنين يعني بين الأصابع، وأول من اتخذ نعل فيها زمام واحد قبال واحد هو عثمان، على حسب الحديث هذا، لكنه لا يصح. وعلى كل النعل سواء كان فيها قبالان أو اثنين أو ثلاثة لا يضر، لأنها ليست من سنن العباد. ليس معنى إذا كان نعل نفسه فيه قبالان لابد أن تكون كل نعال قبالان حتى يكون الاتباع، لا، هذا من سنن العادة وهذه عادتهم. فإذا كان حذاء من نوع آخر وفي أكثر من ذلك وأقل فلا يضر، لأنها ليس هذا مما يتعبد الله عز وجل به. بعدما أنهى الإمام الترمذي رحمه الله ما يتعلق بالنعل، انتقل إلى شيء آخر متعلق بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتقل إلى بيان ما جاء وما ورد من الأحاديث والآثار في خاتم رسول الله. المقصود بالخاتم ليس خاتم النبوة، لأن خاتم النبوة سبق، وهنا قال خاتم رسول، لم يقل خاتم النبوة، فالمقصود الخاتم الذي وضع في الأسبوع ليختم به فيذكر ما ورد فيه من الأحاديث. والخاتم هو حلقة ذات فص من غيرها، الخاتم حلقة دائرية ذات فص، يعني فيها الفص هو مكان النقش التي ينقش فيه، من غيرها يعني من غير نوع المعدن الذي يصنع منه الخاتم، يعني الحلقة من معدن والفص من شيء آخر، هذا يسمى الخاتم. وأما إذا كان الحلقة ليست فيها فص، ما هي حلقة بسيطة يعني دون فص، تسمى الفتخة، الفتخة، لذلك جاء فيها فتخات من وارق مثلا. فالمقصود بالفتخات هي الخواتم التي ليست فيها فص، وإنما دائرية فقط دون مكان النقش. واعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم بعد الهجرة، لم يكن له خاتم في مكة ولا في السنوات الأولى من الهجرة، فلم يتخذ الخاتم إلا في السنة السادسة أو السابعة للهجرة، بعضهم قال السادسة بعضهم قال السابعة، وتوسط بعضهم قال في آخر السادسة اتخذ الخاتم. ولماذا اتخذه في هذه السنة؟ لأنه احتاج إليه، ففي هذه السنة نهاية السنة السادسة بداية السابعة كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الكتب والرسائل إلى الملوك، ملوك الأرض، يدعوهم إلى الإسلام. فقيل له: يا رسول الله، هؤلاء الملوك لا يقبلون رسالة إلا إذا كانت مختومة، هذه هي عاداتهم السياسية في ذاك الزمان، لا يقبلون رسالة من أمير أو ملك أو غيره إلا إذا كانت مختومة، أما إذا لم تكن مختومة فإنهم لا يقبلونها ولا يقرؤونها ولا يعطونها أي أهمية. فعند ذلك احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ خاتما يختم به رسائله حتى تعرف هذه الرسالة من عند فلان من عند النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفلان الملك أو الأمير أو غيره. فبعدما اتخذ نفسه خاتما يختم به، يجوز لمن أراد أن يلبس خاتم أن يتخذ، صار مباحا لأن كان للصحابة يلبسوه وغيرهم يلبسوه، هذه عادة معروفة عند الناس يلبسون الخاتم فهو مباح، وليس هو من سنن العبادة، ليس لبس الخاتم من العبادة، وإنما هو من الزينة المشروعة المباحة. وبعض العلماء قال من احتاج الخاتم ليختم به كالقاضي والأمير والمسؤول وغيرها، واتخذ الخاتم من أجل الختم، قال هذا يكون يعني بالنسبة إليه سنة. لما سنة؟ لأن بسم اتخذه للحاجة فهو يتخذه للحاجة، وأما غيره فهو مباح في حقه، لكن في كل الأحوال لا يتقرب إلى الله بلبس الخاتم. هذه النقطة التي ينبغي أن نفهمها، سنن العادة لا تكون يعني عبادة، يتبقى في العادة ولو فعلها النفس، لكن فعلها ليس على جهة التعبد وإنما على جهة العادة أو جهة الحاجة تحتاج إليه. قال الإمام الترمذي رحمه الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. إسناد الحديث قتيبة هو ابن سعيد بن طارق البغلاني أبو رجاء ثقة ثبت روى له الستة ومات 340 هجرية. عبد الله وابن وهب القرشي مولاهم أبو محمد المصري ثقة حافظ عابد فقيه روى له الستة ومات 397 هجرية. يونس وابن يزيد الأيلي أبو يزيد ثقة وروايته عن الزهري فيها وهم قليل وروايته عن غيره خطأ روى له الستة ومات 159 هجرية. ابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري القرشي أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإمامته وإتقانه روى له الستة ومات 125 هجرية. أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الشهير الأنصاري روى له الستة ومات 93 هجرية. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. قوله رضي الله عنه كان خاتم النبس من ورق، قال كان خاتم رسم من ورق أي مصنوع من ورق، والورق بكسر الراء ويجوز إسكانها، ورق وتقول ورق كلاهما صحيح، والورق هي الفضة. كان خاتم من ورق أي من فضة مصنوع من الفضة، ليس من الحديد أو من النحاس أو من الذهب، وإنما من الفضة. قوله وكان فصه حبشيا، الفص بتثليث الفاء، والفص وفص وفص كلاهما صحيح، كلاهم صحيح، وهو الموضع الذي ينقش فيه، الموضع الذي ينقش فيه أو ينقش عليه من الخاتم، مكان النقش، يعني الآن هم يجعوا في جوهرة أو شيء هذا في المكان، هذا هو الفص، يعني مكان الذي يكتب فيه حتى يختم به. فقوله كان فصه حبشيا، ما معنى وكان فصه حبشيا؟ قال بعض العلماء أي كان ذاك الفص ليس من الورق وإنما من حجر يؤتى به من الحبشة، معدنه يؤتى به من الحبشة، حجر أو معدن يؤتى به من الحبشة، المهم أنه ليس من الورق، ليس من جنس ذاك الخاتم. هذا بعض العلماء قالوا. وبعضهم قال وكان فصه حبشيا أي طريقة نقشه وصفته حبشية، يعني على طريقة الحبشة في كيفية النقش، وليس معناه أن الفص ليس من الورق وإنما هيئته وكيفيته على طريقة أهل الحبشة، ربما يكون في شكله ربما في صفته أو شيء من ذلك. فالقول الثاني هذا ليس متعلق بالمعدن المصنوع به الفصل، وإنما في شكله وهيئته. فبعضهم قال أن الحجر يؤذى به من الحبشة، والقول الثاني أن في هيئته وصفته فقط، وأن طريقة نقشه حبشيا، ليس معناه أنه ليس من ورق. وفي هذا الحديث دليل على جواز لبس الخاتم الذي من الفضة للرجل، يجوز أن تلبسه، لأنه لو كان محرما لما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في يده الشريفة، لذلك يجوز لبس الخاتم للرجل. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى: أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشي. قول عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ خاتما من فضة، فكان يختم به، يعني رسائله، ولا يلبسه. هذا الحديث إسناده قتيبة سبق، وأبو عوان هو الوضاح ابن عبد الله ليشكري الواسطي ثقة ثبت، روى له الستة ومات سنة 175 هجري. أبو بشر وجعفر بن إياس بن أبي وحشية ليشكري ثقة ضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد، هذا الراوي ثقة لكن إذا روى عن حبيب أو عن مجاهد فروايته ضعيفة، لم يضبط حديث حبيب وحديث مجاهد، لكن في غيرهما ثقة. وهذا الحديث شيخه فيه ليس هؤلاء وإنما شيخه نافع، روى له الستة ومات 325 هجري. نافع مولى بن عمر راوي المشهور، أبو عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه مشهور، روى له الستة ومات 317 هجري. ابن عمر هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، توفي سنة 73 هجري. هذا الحديث قوله فكان يختم به ولا يلبسه، قوله اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه، هذه الكلمة والجملة ولا يلبسه اختلف فيها العلماء. فالشيخ الألباني رحمه الله وصفها بالشذوذ، قال هذه شاذة، والشاذ من الحديث هو ما خالف فيه الراوي المقبول غيره، إما خالف من هو أوثق منه أو خالف عددا من الرواة اتفقوا على غير ما قاله، فالشاذ ومخالف الراوي المقبول من هو أولى منه ثقة أو عددا. فالحديث كلها أو أكثرها جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم وكان يلبسه، إلا هذه الرواية قال ولا يلبسه، ف وصفت هذه الرواية بالشذوذ، فالحديث صحيح دون قوله ولا يلبسه. وبعض العلماء قال الحديث صحيح لكن نحتاج إلى الجمع فقط، لأن الرواية الأخرى في أنه لبس الخاتم وهذه أنه لم يلبسه، كأن بينهما تعارض، قد يمكن الجمع بينه، فجمعوا بينهما بطرق. فبعضهم قال أنه صلى الله عليه وسلم كان له خاتمين، يعني حملوا التعدد خاتمين اثنين، أحدهما منقوش بصدد الختم به وكان لا يلبسه، والثاني كان يلبسه ليقتدى به. بعضهم قال نفسه كان له خاتمين، خاتم منقوش فيه محمد رسول الله هذا يختم به، هذا لا يلبسه وإنما إذا احتاج الختم يختم به، وكان له خاتم آخر يلبسه ليس فيه النقش، واضح، قال حتى يقصد، لكن هذا بعيد جدا، هذا الجمع بعيد جدا. وبعضهم قال المراد أنه لم يكن يلبسه دائما بل غبا، أحيانا يلبسه أحيانا لا يلبسه، فربما عبد الله بن عمر رأى لما لم يكن يلبس فحدث بما رأى. وبعضهم قال كان اتخذ خاتما لما احتاج إليه فكان لا يلبسه وإنما يختم به، ثم بعد ذلك صار يلبسه ويختم به، قالوا لذلك نحمل الجمع، يعني النفي على الحالة الأولى أنه لم يكن يلبسه، والأحاديث التي فيها أنه يلبسه على آخر أمره عليه الصلاة والسلام. والإمام أحمد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد عليه فضة فرمى به. كان النبي صلى الله عليه وسلم له خاتم من حديد عليه فضة فرمى، يعني اتخذ خاتما من حديد ثم بعد ذلك فرمى به، أي لم يلبسه. قال ابن رجب ولعله هو الذي كان يختم به ولا يلبسه، لعله هذا. والحاصل أنه إذا حكمنا على رواية ولم يلبسه شاذة لا إشكال، وأما إذا قيل أنها ليست بشاذة أنها صحيحة، الجمع أنه لم يلبسه في حالة معينة، يعني لابد أن يكون فيها يعني حالة معينة لم يلبسه فيها، وليس على عمومه، لأن الأحاديث الأخرى مثبتة للبس، ولا يمكن أن يكون لا يلبسه ويلبسه في نفس الوقت، فلا بد أن تكون لها حالة معينة، والله تعالى أعلم. والأقرب أنها شاذة والله أعلم، أو أن يكون لم يلبسه في بداية الأمر ثم لبسه في آخر الأمر والله أعلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا حفص بن عمر بن عبيد وهو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه، كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. إسناد الحديث قال حدثنا محمد بن غيلان هو العدوي مولاهم أبو أحمد المروزي ثقة روى له البخاري ومسلم ترمذي النسائي وابن ماجه، وتوفي 239 هجري. حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي الكوفي ثقة روى له الترمذي. زهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي ثقة ثبت روى له الستة ومتى 772 هجرية. حميد هو ابن حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري ثقة مدلس روى له الستة ومتى 143 هجرية، لكن ولو كان مدلسا حميد، مدلس هو الذي يروي عن شيخه الذي سمع منه أحاديث، يروي عنه أحاديث أخرى لم يسمعها بصيغة تحتمل السماع كعن أو أنه، لكن هو سمع من شيخه، لكن بعض الأحاديث لم يسمعها منه لكن يرويها عنه بالعنعنة، فهذا هو المدلس. لكن حميد ولو كان مدلسا لكن روايته عن أنس مقبولة، لأن الأحاديث عن أنس لم يسمعها كلها من أنس، سمع بضعة أحاديث حوالي 25 أو أكثر، والأحاديث الأخرى سمعها عن ثابت عن أنس وثابت ثقة، ولذلك حتى لو لم يذكر الواسطة فهو سمعها من ثابت، وثابت البناني ثقة، فلذلك يقول حدثني أنس، وبعض الأحاديث يقول ثبتني فيها أنس، ثبتني فيها ثابت، يعني فلا إشكال عند العلماء إذا جاء حميد عن أنس فهي مقبولة ولو كان مدلسا. أنس بن مالك صحابي الجليل سبق، والحديث هذا رواه البخاري في الصحيح. قوله كان خاتم نصف من فضة أي من ورق كما سبق في رواية سابقة، قال فصه منه، فصه منه، هذا في ظاهره يخالف حديث أنس السابق وكان فصه حبشيا. من جهة أي شيء يخالف، إذا حملنا قوله فصه حبشيا على أنه الحجارة التي فيها الفص هذه والنقش من الحبشة ليست من الورق، هنا يكون مخالفة. لكن إذا حملنا قوله فصه حبشيا أي طريقة نقشه وصفته فقط، ولا يكون هناك تعارض، هي من الورق أي منه من الورق، لكنها صفة نقشها حبشية، يمكن يجمع بين هذا ولا. ولهذا العلماء رحمه الله لما رأوا أن ظاهر يمكن يكون فيها تعارض جمعوا بينهما بجمع، قال بعضهم قال الحمل على التعدد، فكان للنبي خاتمان اثنان، أحده فصه منه والآخر فصه حبشي، يعني كان له خاتمين اثنين، واحد فصه حبشي والثاني فصه منه، يعني من جنس هذا أخذ من الورق. قال البيهقي رحمه الله وفيه دلالة على أنه كان له خاتمان، أحدهما فصه حبشي والآخر فصه منه، هذا اختيار البيهقي رحمه الله، لأنه لما تأتي أحيانا الأحاديث الصحيحة في ظاهرها تعارض فلا بد من الجمع، قبل أن نذهب إلى الترجيح نحاول أن نجمع، فحملوه على التعدد. وبعضهم قال أن المراد بقوله فصه حبشي أي الحبشي في الصفة وصياغة النقش، مع أنه كان من وارق، هذا لا تعارض، يعني طريقة النقش وهيئتها حب على طريقة الحبشة، فكل بلد كانت له طريقة في النقش، فكان نقشه النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة أهل الحبشة، لا أن حجره أو معدنه من الحبشة، فهو كله من فضة ومن وارق. يعني انظر إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم في الخاتم، انظر نقولاتهم في الخاتم فقط، حتى الفص والنقش ومن أي جهة وما هو مكتوب فيه وتفاصيل في الخاتم دقيقة يذكرونها، وهذا قلت كله شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الدين كامل. الصحابة الذين نقلوا لنا الخاتم فصه كيف كان، لا يمكن أن يغفلوا عن أشياء من الدين هي أعظم من هذا. ولهذا السني العاقل والمؤمن العاقل المسلم العاقل لا يحتاج إلى أن يبتدع في دين الله أي بدعة، هو في غنى عن هذا الأمر. لماذا تبتدع وتأتي بشيء جديد وتتعب نفسك؟ فالدين موجود وكامل، أنعم الله عز وجل به علينا، وسخر الله عز وجل صحابة كرام وعلماء حديث كبار، فنقلوا لنا كل شيء. ما عليك إلا أن تجتهد في تمييز الصحيح من غيره وتعمل وتفهم فقط. أما أن تبتدع كما يفعل المبتدع هذا كل يوم يأتون بشيء جديد، فهذا من تلبيس الشيطان عليه. وهذا الدليل كذلك أن الدين هذا صالح لكل زمان ومكان، لا يقول الآن خلاص هذا الدين كان قبل 14 قرن لما كانت الحياة بسيطة، أما الآن تطورت فلا يمكن أن نعمل الشريعة في حياتنا، هذا طعن في الدين وطعن في النبي عليه الصلاة والسلام وتكذيب للقرآن، لأن الله عز وجل جعل هذه الشريعة مهيمنة على سائر الشرائع، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه. ولهذا بعض الناس يرم يردوا الكلام العلمانيين والحدثيين أن هذا الدين غير صالح، والآن نتعبد الله فيه به فقط، نصلي ونصومه، أما أمور الحكم والسياسة والاقتصاد هذا لا دخل الإسلام فيها، هذا غلط، بل هذا الدين يشمل جميع الحياة، وإنما يحتاج إلى ناس علماء عقلاء يستطيعون أن يسقطوا النصوص على النوازل التي توجد فقط مجتهدين، أما أنه لا يصلح فهذا تكذيب للقرآن. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. يقول أنس رضي الله عنه: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، قال فاصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. إسناد الحديث إسحاق بن منصور هو الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم الترمذي والنسائي بن ماجه، ومات سنة 250 هجرية. معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري صدوق ربما وهم، روى له الستة ومات سنة 200 هجرية. والده هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي أبو بكر البصري ثقة ثبت، رمي بالقدر، توفي سنة 154 هجرية وروى له الستة. قتاده ابن دعامة السدوسي البصري أبو الخطاب ثقة ثبت، روى له الستة، ومات سنة 110، يعني لم يضبط بالضبط وفاته لكن بعد 100. أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي المشهور سبق، والحديث هذا رواه البخاري في الصحيح وكذا مسلم في الصحيح. قوله رضي الله عنه: لما أراد رسول الله أن يكتب إلى العجم، العجم هم ما عدا العرب، كل من ليس بعربي هو عجمي، العجم هم كل قوم ما عدا العرب، وعليه فيشمل الروم وغيرهم، الروم الفرس أي جنس غير العرب يسمى عجم، لأن العجم في مقابل العرب. قوله لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، أي لا يقبلون رسالة إلا إذا كانت مختومة عليها نقش الخاتم. لماذا لا يقبلون رسالة أو كتابا إلا إذا كان فيه خاتم؟ السبب في ذلك أنه إذا لم يختم الكتاب، إذا لم يختم الكتاب فقط في الهواتف، فنوصيكم حاجة، حاولوا الرنات هذو الصونات اللي ديروهم، ديروا صونات بسيطة هكذا، مثال كما هذه اللي صونة الضوء تشبه تاع الكنيسة، الإنسان يجتنبها، دير كاش رنة هكذا اللي تنبهك وما تكونش فيها يعني موسيقى أو شيء تاع النصارى، حتى إذا نسيتها ما يكونش فيها يعني. قلت لماذا لا يقبلون كتابا إلا إذا كان مختوما؟ لأن الكتاب الذي ليس بمختوم يتطرق إليه الشك والريب ولا يوثق به، ربما يقول هذا الكتاب ليس من عند فلان، واحد دسه، لكن لما يلقاه الخاتم تاعه والنقش تاعه تطمئن إليه نفوسهم فيقرؤونه وينظرون فيه، يكون عنده يعني قيمة. أما شيء يأتي من السماء غير مختوم فلا يقبلونه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم لما قيل له ذلك. والسبب الثاني لماذا كانوا لا يقبلون كتابا إلا إذا كان مختوما، أنه إذا لم يختم شعروا أن الذي أرسل إليهم الرسالة لم يعظمهم ولم ينزلهم في منزلتهم، يعني أرسل لهم رسالة وكتاب دون ختم، كأنه لم يعطيهم القيمة اللازمة بهم، فقالوا لما لم يقدرنا هذا الذي أرسل رسالة بدون ختم فنحن لا نقرأها ولا نعطيها، نعامله بالمثل. ولهذا كانت الختم تاع الرسائل لأنه حتى لا يتطرق إليها الشك والريب. والأمر الثاني فيه يعني إنزال الناس منازلهم، لأن ترسل رسالة إلى ملك فلابد أن تعامله على أساس أنه ملك، ما تعاملوش كأنه إنسان عادي، فهذا من باب أنزل الناس منازلهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكتب في الرسائل يكتب من محمد بن عبد الله ورسوله إلى فلان عظيم الروم، هرقل عظيم الروم، كسرى عظيم الفرس، وصفه نفسه أنه عظيم في قومه، وهذا هو الواقع، وليس النفس هو الذي عظمه لكن في قومه معظم، فخاطبه على حسب موضعه في قومه. قوله فاصطنع خاتما، يعني لما قيل النفس أنهم لا يقبلون كتاب إلا بخاتم اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتم، وليس المرض أنه هو الذي صنعه بيده، ولكنما أمر من يصنعه له، والذي صنعه هو يعلى بن أمية هو الذي صنع هذا الخاتم على ما ذكره أهل السير. فسبب اتخاذ نفس الخاتم هو هذه القصة، لما أرسل الرسائل الملوك أراد أن يرسل نبه، قيل له يا رسول الله لا يقبلون إلا بخاتم، فمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أرسلها بدون خاتم، وإنما اتخذ الخاتم وأرسل الرسائل مختومة. وفي هذا دليل على أنه التعامل مع الناس على وفق عاداتهم بشرط أن لا تكون مخالفة للشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له هذا الأمر ما رده، وإنما عمل به لأنه فيه مصلحة ولا تنافي هذه المصلحة الشرع. ولهذا إذا وجدت قوم لهم عادة معينة لا تريد أن تنزح عنهم مباشرة، إذا لم تكن مخالفة للشرع ما في حرج تعمل، أما إذا كانت مخالفة للشرع فهنا لا تعملها، لأن الشرع مقدم على عادات الناس. وقوله رضي الله عنه فكأني أنظر إلى بياضه في كفه، كأني أنظر إلى بياض الخاتم لأنه مصنوع من فضة في كف النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الجملة التي قالها أنس عند تحديثهم بالحديث قال كأني أنظر الآن إلى الخاتم في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه يعني استحضار أنس رضي الله عنه لهذه القصة كأنه يشاهدها الآن، وهذا يدل على كمال إتقانه وضبطه لما يحدث به. ولهذا لما تكون تتكلم في شيء أحيانا لا تستحضره جيد، لكن أحيانا تستحضره كأنه الآن حاضر كأنك تشاهده، وهذا يدل على أنه ضابط لحديثه رضي الله عنه وأرضاه. وفي الحديث من الفوائد مشروعية المراسلة بالكتب، إرسال الكتب والرسائل إلى الغير، فهذا مشروع، لذلك نفسه أرسل، هذا لا ينافي الشرع، وأني ممن ثبت علينا وأرسل الكتب سليمان عليه السلام، أرسل الرسالة والكتاب إلى بلقيس ملكة سبأ وأمر الهدهد أن يرسل تلك الرسالة ويلقيها، فلما وجدتها قرأتها فإذا مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه فإنه من سليمان ألا تعلو وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلم. كذلك في الحديث كما قلت ندب معاشرة الناس بما يحبون وترك ما يكرهون. الناس إذا كانوا يحبون شيئا تعامل معهم على وفق ما يحبونه بشرط لا يكون مخالفا للشرع، وإذا كانوا يكرهون شيئا لا تتعامل معهم بما يكرهون إذا لم يكن في الترك هذا مخالفا للشرع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ الخاتم ولم يمنعه مانع من ذلك. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. إسناد الحديث قال حدثنا محمد بن يحيى هو ابن عبد الله الذهلي النيسابوري ثقة حافظ جليل شيخ الإسلام روى له البخاري والأربعة لم يروي له مسلم ومات سنة 258 هجرية. محمد بن يحيى الذهلي هذا الإمام هو الذي وقع له شيء مع البخاري رحمه فتنة خلق القرآن محنة الإمام البخاري. وهذا الإمام من كبار علماء الحديث رحمه الله، والبخاري مع ذلك يعني روى عنه في الصحيح لكن لم يقل حدثنا محمد كما ذكر العلماء، يقول محمد بن يحيى يقول حدثنا محمد. ومسلم هذا شيخ لمسلم لكن لما وقعت تلك الفتنة وكان مسلم يعني لم يقبل من إمام يحيى محمد بن يحيى الذهلي هجران البخاري لم يقبل منه ذلك، وإنما بقي يحضر عند البخاري ويحضر عند مسلم لأنه رأى أن الحق مع البخاري رحمه الله. فالإمام محمد بن يحيى قال من يحضر مجالس محمد بن إسماعيل فلا يجلس مجلسنا، فقام الإمام مسلم وترك المجلس. ولم يكتفي بذلك بل ذهب وأخذ كل الأحاديث التي كتبها الإمام محمد وردها إليه، قال هذه أحاديثك، ولم يحدث عنه بعد ذلك أبدا، حتى في الصحيح لم يذكره. هذا من المواقف التي قام بها الإمام مسلم تدل على يعني صدقه رحمه الله تعالى، وأنه كان يتبع ما رآه حقا ولم يدفعه الخوف من الناس أو الخوف من تجريح أو شيء من ذلك، أنه يترك الحق الذي عليه. فلما رأى أن الحق في صف البخاري وقف وأظهر يعني مذهبه وأباح به ولم يمنعه يعني خوف أو شيء من ذلك كما بعض الناس في هذا الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك أنصاري البصري هو القاضي ثقة روى له الستة ومات 215 هجرية. عبد الله هو عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، هو عم الذي سبق عمه. أبو المثنى البصري صدوق كثير الغلط رواه البخاري والترمذي بن ماجة. وثمامة هو ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك البصري قاضيها صدوق رواه الستة ومات بعد 110 هجرية. هذا الذي عم الذي سبق، أما الأول فهو والد الذي سبق. فثمامة هو عم عبد الله بن المثنى. أنس بن مالك صحابي مشهور سبق، والحديث رواه البخاري في الصحيح. قوله رضي الله عنه كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا لعل هناك خبر كان محذوفا، خبر كان محذوف، فتقديره كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر، ربما الخبر محذوف. لماذا قلنا ذلك؟ لأنه جاءت رواية عند البخاري كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، يعني النقش المكتوب لم يكن في سطر واحد وإنما كان ثلاثة سطور. قوله محمد سطر ورسول سطر والله سطر، يعني سطر الأول محمد، سطر الأسفل منه رسول، ثالث الله، تقرأها محمد رسول الله. ف فهذا هو النقش اللي كان موجود في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، لما يضعه في رسالة يخرج مكتوب محمد رسول الله، كل كلمة في سطر ولم تكن في سطر واحد. لماذا لم تجعل في سطر واحد؟ قال بعض العلماء لعله لأنها الخاتم لا يتسع لذلك، الفصل لصغاره لا يمكن كتابة محمد رسول الله في خط واحد سطر واحد، لأنها تكون طويلة ولا يكفي، ولذلك احتاجوا أن يجعلوا كل كلمة في سطر. هذا الحديث ظاهره أن كلمة محمد كانت في السطر الأول ورسول في السطر الثاني والله في السطر الثالث، هذا الظاهر. لكن قال بعض العلماء منهم الإسنوي قال في حفظي أنها كانت تقرأ من أسفل ليكون اسم الله فوق الكل، يعني محمد هي الأسفل ورسول في الوسط والله فوق، وتقرأ من الأسفل محمد رسول الله، قال ليكون اسم الله هو الأعلى من الجميع. وأيده ابن جماعة، أيد هذا القول وقال بأنه اللائق بأدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه أن يجعل الجنة. هذا الكلام جميل لو صحت به الرواية، هذا الكلام جميل، لكن لابد أن تعطيده الرواية ولا تكون الرواية معارضة. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لم أرى التصريح بذلك في شيء من الأحاديث، يعني أن كانت محمد هي السطر الأسفل والله في السطر الأعلى، لم أرى في الأحاديث تصريح بذلك. قال بل رواية الإسماعيلي، إسماعيلي له مستخرج على الصحيح، قال بل رواية الإسماعيلي تخالف ظاهر ذلك. فرواية الإسماعيلي فيها شبه تصريح أن محمد هي في السطر الأول والسطر الثاني رسول والسطر الأخير الله. وقال بعض العلماء أن ذلك يعني لو كان مثل ما قال الإسنوي محمد من الأسفل والله من الأعلى، قال أن ذلك يخالف وضع التنزيل حيث جاء في القرآن الكريم محمد رسول الله، ولهذا الأصل تبدأ بمحمد، هذا هو طريق الكتابة بهذا الترتيب. فلو كتبت من الأسفل لقرأها إنسان يعني ربما يتوهم القارئ قرأها العكس الله رسول محمد، واضح؟ فإنسان لا يعرف عجمي لا يقرأها الله رسول محمد، هذا لا يصح، فلا بد أن تكون محمد رسول الله. ولهذا من قال أنها مكتوبة بالعكس، وهذه انتشرت بين الناس، وحتى الدواعش هذو الخوارج اللي ظهروا في الزمن الأخير في العراق وغيره عندهم واحد الإعلام كاتبين فيه يكتبوها محمد من الأسفل محمد رسول الله هكذا يكتبوها، هذا من جهدهم كذلك. وإن كان بعض العلماء قال بها لكن لا يوجد دليل صريح على ذلك، بل الأدلة والأحاديث فيها أن محمد هي كانت مكتوبة الأولى. والحاصل أن نقش الخاتم كان مكتوب فيه محمد رسول الله ولم يكن فيه شيء آخر، يعني لا يوجد كتابة أخرى مع هذه، كان مكتوب في الخاتم محمد رسول الله، والظاهر أن محمد هي الأعلى ثم رسول ثم الله حتى تقرأ قراءة صحيح. جاء في بعض الروايات أنه كان مكتوب مع لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه رواية لا تصح ضعيف. وفي بعض مراسيل الأحاديث المرسلة جاء مكتوب بسم الله محمد رسول الله ولا تصح كذلك، فكل ما خالف هذه الرواية صحيح لا تصح. فصحيح لو كان منقوش فيه محمد رسول الله فقط. هذا من جهته ما نقش في الخاتم. ثم قال الإمام الترمذي حدثنا نصر بن عدي الجهضمي أبو عمر قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. إسناد هذا الحديث قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة ثبت طلب للقضاء فامتنع، روى له الستة وما تسميته سنجان، طلب للقضاء يعني طلب منه الخليفة أن يكون قاضيا، معروف أنهم كانوا يحكمون بكتاب الله وسنة نفسه، ومع ذلك امتنع ولم يقبل. وهذا كثير من السلف لم يقبلوا القضاء ولم يقبلوا الإمارة وهربوا. وقيل في ترجمة هذا والله أعلم أنه لما طلب له منه القضاء قال له اتركني أستخير الله، فسأل الله أن يقبضه، قال فمات بعدها ولم يقبل بها، هذا لخوفهم من الله، لأن القضاء ليس أمر سهل، تحكم بين الناس حقوق الناس. ولذا كان سفيان الثوري وأبو حنيفة يهربون من القضاء ولم يقبلوه أبدا، بخلاف زماننا الذي نستحرص الآن على كل ما هو من المسؤولية وشيء من ذلك، وهذا لقلة الورع وقلة الخوف من الله. قال حدثنا نوح بن قيس وابن رباح الأزدي أبو روح البصري صدوق رمي بالتشيع روى له مسلم والأربعون مات سنة 183 هجرية. خالد بن قيس بن رباح الأزدي هو شقيق السابق صدوق يغرب روى له مسلم وابو داود الترمذي في الشمائل والسنسائي وابن ماجه. قتادة بن دعامة السدوسي سبق وأنس بن مالك رضي الله عنه سبق. قوله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، قوله كتب إلى قيصر وكسرى أي أراد أن يكتب، لما أراد أن يرسل الرسالة لم يرسلها بعد ولم يكتبها بعد، لما أراد أن يكتب قيل له إنهم لا يقبلون إلا كتابا مختوما. وقوله كسرى بكسر أوله وفتحه، قل كسرى وكسرى كلاهما صحيح، وهو لقب لكل من ملك الفرس، كان ملكا على الفرس يسمى كسرى. وأما قيصر فهو لقب لكل من ملك الروم، ملك الروم يسمى قيصر. والنجاشي هو لقب لكل من ملك الحبشة، كان أميرا أو ملكا على الحبشة، كما أن فرعون هو لقب لكل من ملك الأقباط القبط، والعزيز هو لقب لكل من ملك مصر قديما، وخاقان هو لقب لكل من ملك الترك يسمى خاقان، فهذه لقوب الملوك في هذه الدول في ذاك الزمن. قوله فصاغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما، صاغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما، لم يصوغه بنفسه وإنما أمر من يصوغه له، وهو كما قلنا يعلى ابن أمية، فأمره بصوغه أي تهيئته وصياغة، هي تهيئة الشيء على أمر مستقيم، الصياغة هي تهيئة الشيء على أمر مستقيم محكم ولا يقدر عليه إلا أهل الصنعة، هذا الذي يستطيع أن يصوغ هذا الشيء على ما ينبغي. والحديث معناه سبق فيما في الحديث السابق أنه كان منقوش فيه محمد رسول الله. فيما يخص قبل ما ننسى إن شاء الله ذو فوجة شهر شعبان نبدأ نتكلم بعض أحكام الصيام. والله ما أدري إذا كان تحبوا نديروا أحاديث الصيام الآن شعبان ولا نخليوها في شهر رمضان بعد العصر كما الطارق قال موافين نديروها. والكتاب اللي اخترته هذا العام نقراوها إن شاء الله هو كتاب الصيام من كتاب سنن الدارمي رحمه الله، إمام الدارمي له كتاب اسمه السنن مثل سنن الترمذي، والإمام الدارمي إمام في هذا الشأن وقرين إمام البخاري رحمه صاحبه، يعني قليل الناس لا يتقرأ كتاب الدارمي، ولذلك أنا قريت أحاديث تاعه فيها 100 حديث متعلقة بالصيام وغيرها. فإذا تحبون نبدأ في شعبان ولا نخليوها في رمضان تكون بعد العصر، هذه الدرس القادم إن شاء الله إذا كان بعد العصر تكون إفادة عامة لأن الناس يحضرون، ونواصل احنا في الدور الثاني في شهر شعبان هذا. والله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.